أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان ولا النبي من خرج فيما فرض الله سنة الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليما الذين يبلغون وكفى بالله حسيبا ما كان وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يعني الرجل يقول لكم ايات الاشاره تطلب الله وايات العذاب تستعجلون منهم انما الله اطاع النار وبشر المؤمنين بأن لهم من الله Thank you. وما لك يمينك مما Mm-hmm. صدق الله العظيم.